رضي الله عن الصحابة أجمعين. إحنا منين وصلنا؟ بسم الله، وصلنا وإناء نقد واقتناؤه هو لامرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستغفر. إناء نقد، قال عن حرام، حرم استعمال إناء النقد. إناء النقد، إناء من الفضة أو الذهب، حرام استعماله. هذا سرف، لأنه سرف. واقتناؤه معناه ادخاره لعاقبة أو تجمل. كذلك يقتنيه الشخص يدخره لعاقبته، يكون عنده مثلا قدح من الذهب أو من الفضة، الفضة هي المعدن، يعني يدخره، يقول إذا احتجنا إلى ثمنه نبيعه. هذا لا يجوز. والله للتزيين مثلا مكان، للتزيين مثلا قاعة، لذلك لا يجوز. وإلا امرأة وإن كان هذا الإناء للمرأة لا يجوز، لأن المرأة لا يجوز لها السرف، يجوز لها كل زينة، وللنساء يلبسوا كل زينة، كل شيء زينة يجوز لها، داخل فيها كبت الأقراط، داخلة فيه كي القلائد وخلاخل والساور، كل شيء، لكن لا يجوز لها الصرف، لا يجوز لها إناء نقد، لا يجوز لها سرير ومشط ومدية من الذهب ومن الفضة، ما هو جايز. وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وناء الجوهر قولان. فينا النقد المغشى برصاص، هو من النقد لكنه مغشى برصاص ونحوه، هذه قولان، هل يجوز أو لا يجوز. وكذلك المموه المطلي بالذهب، هو من الحديد لكنه مطلي من الخارج بذهب ومن فضة، أيضا فيه خلاف. نعم. الحديد يمنع الجن. ايه السؤال؟ المضببي، والمموه المضبب هذا اللي هذا اللي يديره الرسول عشان الشيخ مشوش على ابن الحسن. المموه هي شيخنا. المموه التمويه هو الطيلان بالخارج، يراه شخص يظن انه ذهب وهو مطلي فقط بالذهب، ومن داخل الحديد، من الباطن حديد، في باطن الامر هو حديد لكن طولية بذهب وفضة. وهذا كثير شيخنا في السر، الوقتات، الساعات الآن هذا نوع كثير، هذا ما هو جائز بالنسبة للرجال في الوقات، لأنه من تحلاه وحل ابنه ولو بقدر خرب رصيصات من ذهب. لكن شيخنا هو الآن الموجود دائما ألوان فقط. نعم نعم نعم لا لون ذهبي أو لون فضي. نعم نعم إذا كان إناء لا يجوز قطعا، إذا كان مثلا حليل المرأة يجوز. إناء هو هاي المسائل، هاي المسائل هو حتى ننتهي إن شاء الله. نعم. طيب طيب طيب والمضبب، المضبب هو إناء كسر فربط بخيوط، شعب بخيوط من ذهب أو فضة، هاي كلها فيها الخلاف، هاي الأشياء، هاي الأواني اللي هي هذه الحلقة، هذا الإناء اللي فيه حلقة يحمل بها مثلا للنقد. كذلك إناء الجوهري، إناء من زبرجد ولا ياقوت واللؤلؤ. نعم قولان في الفروع الخمسة، لكن نعرف نظم لعبد القادر يفرق بين هاي الأشياء، يقول شي فيه الخلاف بين الكراهية والجواز وشي بين وفي المغشى والمموه يختلف في المنع والجواز وفي إناء جوهر تعد إباحة كره قد ورد. ممكن أن قد نمشيه لكم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله شيخ، ذي الحلقة يعني يقصد بعد به في حلقة يعني في خرب عروة، عروة كأنه والله حلقة، علق فيه. احنا نقول حلقة يعني يحمل به فيه قطعة، لكن هو قطعة من يقصد جنب يحمل بها مثلا، أن تعود الحلقة نفسها من ذهب أو فضة. نعم. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو لعلا لا كسرير. أجاز المرأة الملبوس أنا الذي تتجمل به لزوج أو سيد، نعم مطلقا معناها من نقد أو ذهب أو فضة أو كل شيء، حرير نحو ذلك، سو داخلا فيها، يقول داخلا فيها كالأقراط داخل في الأذنين، وداخلة فيه كالساورة، نعم. وقالوا عنه مكروه تختمها بالفضة لأنه من زي الرجال، نعم. ولو نعلا، لأن النعل ما تتزين به المرأة، لا تختم كسرير. الرجل السفيخ تختمه وتزيينه بالفضة، هذا جائز ولا مندوب؟ جائز، هذا قصدي لا يرفع إلى جائز، درجة الاستحباب، يستحب للرجل التزيين؟ لا هذا من جائز، هذا جائز. الرجل الذي يعرف يعني خاتم الفضة أنه جائز بشروط، إذا كان درهمان فدون وزنه، درهمان فدون، واتحدوا لبسه للسنة، وزن درهم 50 وخمس حبة متوسط الشعير. جزاكم خير شيخنا. بالنسبة للمرأة، نعم هل يدخل في الملبوس صك؟ هذا يعود مثلا، يعود قلادتم هذا من الذهب، وعود كان من الذهب، حلقته حلقات الصك. على كل حال الأعراف الأحكام تدور مع الأعرابي، والصك هذا بعد قام متعب يعود فيش من الذهب. يعتمد على ما المرأة معنى الصك شيخنا؟ ها؟ الشنطة، الشنطة حقت الصك، الشنطة هي الساك، ساك يعني صاك الصك يا يعني عم، الصك البنكي، أي الشنطة اللي تحملها كل امرأة الآن. نقول ساك بالفرنسي، ساك كلمة فرنسية، أنساك فرنسي صاك، ساك هي. لكن كلمة ساك ثانية بالمد طبعا. بدون تشديد، مش صك، مش بتشديد الكاف، أنساك. نحن نقول له ساك، احنا حرفناه إلى صك بدل صاك. خلاص تحبوا الفلوس هذا على كل حال هو بعض الأحيان يكون مفيد، لأنه يحضن الهاتف ويحضن، أكيد أكيد، دائما المرأة إذا بدون كان في حتى أحيان يدخل فيه رضاعة لبن، ملبوس، إذا كانت تحضن فيها أوراقها وهاتفها لا أرى مانعا منه، هو قد يكون ضروريا، لكن هم يتزينوا بها أحيانا، يعود زين ويعود صحيح مذهب ويعود. تصل أسعاره إلى عشرات الآلاف الريالات والدولارات، تعرفون هذا؟ سبحان الله أي سبحان الله، أي أغلى من سيارة، ليش؟ إنه لأنه أصبح يكون زينة، هاي زينة أوروبية، بالضبط هذا جاي بالضبط من عند النصارى، بالضبط إحنا ما كنا نعرف هذا، سبحان الله. هو جاي من عند النصارى، لكن عنه اليوم أصبح ضروري، لأن نعم البنت إذا خرجت بيدها الهاتف ممكن يشيلوا منها واحد حرامي، صحيح وقع هذا، وقع هذا لبعض من نعرفه، الله يجزاك خير. هو يدخل في الزينة ما في حرج، لكن حلو. عنه نعم. طيب طب قال شيخنا ولو نعلن لا كسرير، يعني السرير أن يكون لا مزخرفا يجوز ولا هو إذا بذهب. ملبوس لا تتزين به كسرير وحصين لأنه سرف، هذا لا يجوز، صرف المشط والمدية والقفل والصندوق والمكحولة كل هذا لا يجوز، الله المستعان. لأن هذا يعني هذا ليس مما تتزين به، وهو سرف. شيخنا تقولون تعللون دائما بالسرف منذ بدأنا، والنعل، النعل مش سرف لو تلبس جاز لها النعل بالذهب، ما هو السرف ويشوفها واحد فقير ما ينكسر قلبه لابسه نعل من ذهب في خيوط ذهب. ولكن هذا هو قلادة من الذهب، هي سرف، نعم لكن هذا فعلا. ما تتزين به، ها السرف ممنوع في غير ما تتزين به، فهمت، يعني مقيد أما ما بغير ما تتزين به أبيح لها التزين به، واضح، أو بحال التزين به هو رخصة. مثل سيارة ولا على النعل، النعل أظن أن فيه خلاف ولم يجعله في لبعض طيب الفقهاء، لا يحبه. جميل، حتى تجد خاتما، هي حابش تجد نعل، بالله نعل من ذهب، لا مستحيل. بعضهن جدنا بعضهن. غريب هذا، ما رأيت في حياتي نعل من ذهب. أعرف الساعة وأعرف النظارة. هو نعل مطرز يعني مزخرف مطرز بالذهب. كان الأولون يلبسون هذا النوع، لأني أنا رأيت في المدارك للعياض في الكلام على حياة بعض العلماء، بعضهم ينتقد على بعض، يقول رأيت زوجته هي تلبس نعلا مطرز بذهب، زوجة فلان الفقير العالم الكبير سبحان الله، في الأندلس. لو غض طرفه ما نظر لامرأته لكان أحسن، هو ينظر لها قد تكون ويتأكد عرضا هاي أنها لابسة النظرة، نعل قد من تكون ذهب يعني. هي جاءت عرضا وله فيها معارف. الله المستعان. على الشيخ الله الله يبارك فيكم شيخنا. الشيخ بالنسبة للآن شد الأسنان بالذهب أو تغيير بعض جايز جايز، ما في مشكلة. الأسنان كلها والله تعملها كلها ذهب، والله تشدها ذهب، والله واحدة، والله هذا كله جايز بالنسبة للرجل والمرأة وكل شيء. وربط سن مطلقا مضى معنا، وربط سن مطلقا. نعم نعم هذا هو الشيخ. تركيب الأسنان أسنان الذهب يعني هي السائدة يعني ما في غالب. مشكلة، ما في مشكلة. ناقص الخدش، لأنه يعني نعرف في الخدش أنه ممكن تعمل فم كامل أسنان كلها ذهب. لكن الشيخ المشتريات، ها ذاك المشتريات هو الذهب لا يصدأ، لا يصدأ، ما زي الصدأ، الصدأ نعم لا هو المقصود يتغير بسرعة. لكن احسن منه اليوم عبارة هذا اللي يسوونه بالسيراميك، او شو اسمه، مش سيراميك، زيركون، احسن بكثير، لانه اول شيء لا يصدأ وارخص واحسن، يعني مادته كماده السن سبحان الله. ليش الانسان يمشي للذهب؟ فيه شويه حتى قبيح من ناحيه اصفر يصير. كانوا يستخدمونه قبل اكتشاف هذا ال اي انا عارف انا عارف، مادة لكن اليوم هي السيليكون، هذا السيليكون زيركون. هي مادة من عش، هو هي اللي يسمى ميركير. لا لا لا لا، الميركيور خطير على الجسد جدا، خطير جدا لو مسسته لا لا، ما يمس. هذا الزيركون من المعادن، انا عندي خالي عنده مصنع للاسنان بالزيركون، وشفت نعم نظرته اليه، عجيب يعني سبحان الله، يصنع لك السن كانها سنك الاصليه، لا ترى الفرق. سبحان الله. فليست ولا الحلية يتغير، تتغير ما هي صدى ولا شيء. لا لا، ما ولا شيء، لا صدى ولا تغيرها الى ان يموت الانسان، وهي سبحان الله في مكانها وقوية جميل جدا. وبيضاء أصلا، يعطيك احنا نقول التون، يعني اللون المناسب لسنك، حتى ما يكون فيه اختلاف هكا، أو بيضة جدا جميل أو جدا. مسودة جدا. السؤال هو سيدنا أرخص اليوم، من الذهب، لا لا، أحسن يمكن من أن الذهب، يكون أرخص، أحسن من الذهب أرخص بكثير، من الذهب، أرخص. أرخص هاي أرخص، أتوقع أرخص، نعم نعم أكيد أرخص. هذا موجود هذا زين. هل الفتوى تتغير اليوم مع هذا، مع العلم أنه الإنسان لا يحتاج إلى الذهب، يعمل الزركون مثلا، يجي واحد يقول لا انا قال خليل ورخص فيه وربط سن مطلقا، نقول له لا، وربط سن مطلقا ما كان في زيركون، الان في زيركون وسيراميك ومش عارف اشياء اخرى، زي العاجل فيل، على مختلطه بعاجل فيل، ف نغير الفتوى ولا نخليها زي ما هي؟ لا أظن أن الفتاة لا ستتغير، لأن هذه مسألة ورد في الأصل الذي استعمال الذهب للرجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عرفزة الأنصاري بأنف من ذهب، إذا كانت المسألة غير مستخرجة من القياس ما لا أظن أن الفتوى تتغير، والعلة موجودة، يصعب تغير الفتوى في المسائل المنصوصة، من المسائل المنصوصة شرعا. لكن علتها شيخنا هي عدم وجود بديل، الذهب محرم على الرجل الأصل، اليوم وجد بديل، لماذا لا نغير الفتوى؟ من الإشكال؟ حتى مع النص، النص النبي صلى الله عليه وسلم كل قال له مسألة من مسائل الشرع، كل مسألة من مسائل الشرع. إذا كانت الصلاة 4 ركعات يعني نحاول، إذا وجدنا بديل عقلي عندنا نحن لا غير لا الفتوى، نجعلها لا لا، 5 أو 3 أو 6. مش إذا هذا كانت الراحة موجودة والتعب غير موجود والأشياء موجود فيها، نحاول يعني ممكن الشريعة عندها أصول ثابتة. صحيح. ممكن المجتهد ممكن أن يكون نظره قاصرا، إذا عمل سبر وتقسيم وعمل كل شيء ويظن أنه استخرجه وعمل قوادحه، يكون نظره قاصر عن المسائل الأصلية. لا أظن أنها تتغير بالطبع. وعلى كل ونحاول حال، إذا كانت قطع الودجين، نحاول نقول لأن قطع الودجين ليس ضروري، لأن الدم قد يستخرج بالإبرة من عنق الدابة كذا، صحيح، جميل جميل، واليدين يستخرج. هذا جميل لا المثال. يصعب، لا بد الشريعة. إذا كانت مسألة مسائل الاجتهاد نعم ممكن، واضح شيخ. نعم ولكن المسألة ورد فيها نص. جميل. عند الله أعلم. أولا أنا لا أعرف. لا ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. هو هذا. وبعدين هذه المادة قد تتوفر لبلد ولا تتوفر لآخر. ولهذا سبحان الله الشريعة للناس في كل زمان ومكان سبحان الله. فصحيح. والذهب ثابت يعني. الذهب ثابت في كل مكان يعني. هم كما قرروا في مسألة المسافر القصر قالوا لو عللناها بالتعب والراحة اليوم بالطيارة لا يتعب يسافر حتى 6000 كيلومتر في يوم واحد. فليس هو الأمر كما ذكرتم شيخنا يعني الأمور التعليلية على الناس جميعا يعني لا تختلف. وكما لكن لعلنا هي هو المظان المعلل بالمظان لا يتخلف يتخلف العلة. العلة إذا كانت ظنية إذا تخلفت لا يتخلف الحكم. ولكن أنا أحب أن أسافر 700 كيلومتر على جمل. جميل. أنا أركب الطائرة نص ساعة لأن الخوف الذي يصيبك في الطائرة وأنت في الطائرة هذا ممكن أن أكون أنا شخصيا. أنت في الطائرة كأنك في برزخ لا تدري هل تموت بعد 5 دقائق. طائرة مرهبة جدا. صحيح. بالنسبة إلى أنا كذلك أنا لا أحبها شيخنا لا مستحيل. طائرة والله مرهبة جدا جدا جدا. الله يبارك فيكم شيخنا ويحفظكم. شيخنا ذكرتم من يعني قلت حتى ننتهي كان عندكم تفصيل ذكرتم في أثناء الشرح قلتم حتى ننتهي كان عندكم تفصيل في مسألة أو شيء. إيه النظم النظم هاي شوي دقيقة دقيقة شوي نأخذ الكناش في النظم شو كان النظم نأخذ الكناش لا تقطع شام. الكناش اللي هي الدفتر الذي فيه الشواهد. أبو الحسن تعرف الكناش صح؟ لا بد للزاوية من كناش يا. نعم. تعرف الكناش؟ أعرف الكناش أعرفه. أيوة ما شاء الله عليك أنت. هو بالضم ولا بالفتح؟ الكناش بالفتح عاش. بالفتح. ما أدري. كناش. بالضم. كناش. هذا الكناش هو هي المنزل هناك في البيت لكن هو هذا التفصيل هو أنا لا أفضل الدخول في هذه الخلافات وهكذا لأن أعرف بعض الشيخ يعدها إلى الشيء ويقول فيها قولان كلها هو أحسن زين أحسن اختصار هذا أحسن اختصار هذا التفصيل كره بعض الشراح واللي نظم عبد القادر حلو الله والمغشى والمموه يختلف بالمنع والجواز والمنع ألف حتى يقول في إناه جوهر تعد إباحة ورهن ورد ولكن إذا أردتم النظم إن شاء الله أنا داخل البيت وجدت الكناش الكناش عديده من زمان هو في البيت البيت أنا فيها ما في مشكلة شيخ في عمل شوي شيخ سجلونا تسجيل صوتي ورسلونا في الموقع بعد. أو يكتبونا على الأبناء يكتبونا على الواتساب الأبناء ما في مشكلة واحد الأبناء يكتبها واحد الأخوة هناك يكتبها على الواتساب إن شاء الله الله يجزاك خير نراكم بكرة إن شاء الله السلام عليكم الله يحفظكم السلام عليكم السلام عليكم جزاكم الله خير يا شيخنا مرحبا السلام عليكم ماما